ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا شهر رمضان الكريم المبارك الذي كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغه إياه، كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغه رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكم ممن صام معنا رمضان الماضي وتوفاه الله سبحانه وتعالى ولم يدرك صيامها رمضان الحالي، أو أصيب بمرض أعجزه عن صيام رمضان الحالي. فهذه نعمة عظيمة أن بلغك الله سبحانه وتعالى رمضان، فعلينا أن نستغل هذه الفرصة العظيمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد رؤي هلال رمضان بحمد الله تعالى في هذه السنة في بلدان كثيرة، فرؤية في الأردن وفلسطين واليمن ومصر والسودان وجيبوتي ونيجيريا وكثير من بلدان شرق آسيا، طاجيكستان وقرغيزيا وحتى في الصين، يعني رأى المسلمون في الصين وأعلنوا رؤية الهلال وأنهم صائمون غدا بحمد الله تعالى. فالحمد لله أن الهلال رؤي في بلدان كثيرة، والمذهب الذي عليه جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن الهلال إذا رؤية في بلد يلزم المسلمين الصيام في جميع البلدان. وقد اتفق أئمة المساجد في مينيسوتا بحمد الله سبحانه وتعالى على توحيد المسلمين يعني داخل المدينة وداخل الولاية على العمل يعني بمذهب جمهور العلماء أنه إذا رؤية الهلال في بلد ف موثوق يعني في رؤيتها أننا نتبعهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا أعلننا أن غدا إن شاء الله هو أول أيام رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بصيامه وقيامه. وقيام رمضان عمل صالح جليل، فهو من قيام الليل، يعني إذا كان أكثر المسلمين يقصرون في قيام الليل طيلة السنة، فعلى الأقل شهر واحد ينال فيه المسلم فضل قيام الليل الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إلى غير ذلك من الثواب الجزيل الذي وعد الله سبحانه وتعالى به القائمين الليل. وقيام رمضان ينال به المسلم بإذن الله تعالى هذا الفضل، وخاصة إذا صلى مع الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. الذي يصلي مع الإمام صلاة التراويح حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي الإمام من الصلاة ويصبر ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء تأمره أن ينصرف وأن يتكاسل وكذا، يجاهد نفسه ويحاول يعني أن يصبر حتى يتم الصلاة مع الإمام، فإنه يكتب له بإذن الله قيام ليلة، يعني كأنه قام إلى الفجر، يكتب له أجر قيام كأنه قام إلى الفجر، وهذا فضل عظيم. وننبه بعض التنبيهات، يعني أولها لإخواننا الذين يأتون يعني متأخرين أحيانا ولم يصلوا العشاء، فنلاحظ أن كثيرا منهم يصلي العشاء أثناء يعني صلاة التراويح فيشوش علينا ونشوش عليه، والأحسن في هذه الحالة أنه يدخل معنا في صلاة التراويح بنية العشاء، لا بأس الذي يأتي متأخرا وقد شرعنا في صلاة التراويح أن يدخل معنا بنية العشاء ويصلي معنا ركعتين يعني ينوي فيهما العشاء، وبعد التسليم يقوم ويأتي بما فاته بحيث يعني لا يشوش علينا ولا نشوش يعني عليه صلاته، ويكمل بعد ذلك إذا أحب يعني ينتهي معنا إلى الوتر وكذا ويكتفي بما يسر الله سبحانه وتعالى فله ذلك، وإذا أحب أن يستكمل مثلا الركعات التي فاتته كذلك أي شخص يعني جاء وقد فاتته بعض الركعات وأحب أن يستكملها لا بأس أن يصليها بعد الوتر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بعد الوتر، يجوز الإنسان يصلي بعد الوتر ولكن لا يوتر مرة أخرى، لا يوتر مرة يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فإذا أوتر مرة يعني في أول الليل لا يوتر مرة أخرى، لكن مسموح أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ما شاء أن يصلي. كذلك بإذن الله بإذن الله تعالى كما تعلمون ابتداء من الليلة سيتم تغيير التوقيت إلى التوقيت الصيفي إن شاء الله، ويعني اليوم كان موعد أذان العشاء في النتيجة وفي التقويم كان 7:30 لكن غدا إن شاء الله لتغيير التوقيت ستصبح أذان العشاء في 6:30 تقريبا، والإفطار سيكون في 15:10 تقريبا، يعني نقص ساعة من جميع الأوقات، وبإذن الله سنثبت صلاة العشاء هنا في المسجد في 7:00 إن شاء الله، نصلي العشاء ثم نصلي بعدها التراويح بإذن الله تعالى إن شاء الله، سيكون ابتداء من الغد إن شاء الله بعد الأربع ركعات الأولى سيكون لدينا يعني خاطرة في حدود ربع ساعة أو ثلث ساعة عن سيرة صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يوم نتناول قصة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها بعض اللطائف وبعض الدروس والعبر التي نستفيدها منها بإذن الله تعالى ابتداء من الغد، إذا إن شاء الله ابتداء من الغد يكون صلاة العشاء في 7:00 بإذن الله، وبعد الأربع ركعات يكون يعني محاضرة وكلمة يعني قصيرة ثم نتم الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويعيننا وإياكم على مرضاته. أيضا ملاحظة أخرى وهي أن صلاة الفجر تقام في المسجد إن شاء الله طيلة أيام يعني رمضان إن شاء الله المسجد مفتوح في صلاة الفجر، وصلاة الفجر تكون في 5:45 إن شاء الله على برضو على التوقيت الجديد يعني على التوقيت الجديد إن شاء الله تكون موعد إقامة الفجر يعني في 5:45 على التوقيت الصيفي الجديد إن شاء الله. طبعا حسب تغيير يعني حاليا 5:45 يعني مثلا مدة أسبوع أو أسبوعين أو كده لغاية ما يتغير التوقيت ممكن نقدمها قليلا إن شاء الله بإذن الله تعالى. طب إذا كان أحد لديه سؤال عن الصيام أو القيام أو شيء يتعلق بالرمضان لا مانع يعني نجيب إن شاء الله. تفضل. أحب أن يجلس في المسجد طيلة اليوم طبعا من جهة يعني الحكم الشرعي كذلك يعني عمل صالح، إذا الإنسان أحب أن يجلس في المسجد يعبد الله ويطيع الله هذا عمل صالح، ولكن يحتاج إلى استئذان إدارة المسجد يعني حسب يعني الظروف القانونية وكذا يعني هل يسمح له بالمبيت أو لا يسمح أو كذا، يراجع الإخوة في الإدارة إن شاء الله، وإذا أذن له في المبيت في المسجد فلا بأس يعني إن شاء الله. بالنسبة لنية الصيام لا يتلفظ بها التلفظ بنية الصيام هذا يعني خطأ وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النية محلها القلب، الإنسان يعني ينوي بقلبه أنه صائم غدا إن شاء الله لا يحتاج إلى تلفظ، مجرد أنه يعني في قلبه عازم إن شاء الله على الصيام غدا وهذا يكفي بإذن الله. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته الحمد لله.